أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أصولية هذه المسألة، مسألة النهي عن العبادة أو عن المعاملة، هل يقصد النهي أو الحرمة الفساد أو لا. ومر بنا أن الضابطة الأصولية التي ذكرها الأعلام للمسألة الأصولية، وهي الاستنباط بمعنى الاستكشاف، هنا غير منطبقة على هذه المسألة، والمسائل الخمس العقلية غير مستقلة لأن ليس فيها استكشاف. أي فهذه المسألة والمسائل العقلية الخمسة لا تنطبق عليها ضابطة الاستنباط بمعنى الاستكشاف، لأن ليس فيه استكشاف أو دليلية، الدليل دال إثباتا على مثلا ثبوت، هي بنفسها ثبوت معين. فبالتالي ليس هذه المسائل فقط، بل نجد جملة من المسائل في علم الأصول في الحقيقة أيضا ليست من قبيل الدال والدال، مثل بحث الصحيح والأعم، بحث المشتق، بحوث متعددة، هذه ليست من قبيل بحث الألفاظ، لها جوانب وجهات تمس بالدلالة اللفظية لا ننكر ذلك، ولكن عمدة البحث فيها ليس البحث عن دلالة ودليل وإثبات وثبوت، بل عمدة البحث فيها بحوث ثبوتية. فنسمى هناك البحث الحقيقة عن سنخ من الاستنباط غير سنخ الاستكشاف، بل سنخ الاستخراج المفصل من المجمل. مجمل هي بمعنى مدمج، البسط بعد القبض، المجمل فيه اقتضاض، الاقتضاض جائز من القبض بعد يعني أو القبضة، على كل متقارب مع القبضة. فبالتالي استخراج أمور كامنة في مطوية في أمر آخر، هذا يعبر عنه بعملية استخراج معاني أو حقائق من بطن حقائق أخرى، أو ماهيات من بطن ماهيات أخرى، فهذه عملية استخراج. وفي الحقيقة هذه عملية هي أشرف وأسبق رتبة من عملية الاستنباط بمعنى الاستكشاف. عملية الاستنباط بمعنى الاستكشاف نسبتها مع هذه العملية التي هي بمعنى الاستخراج نسبة ماذا؟ نسبة الأصل العملي كيف مع الدليل الاجتهادي؟ هذه تشتغل، هذه بالحكم هناك في أحسن الواية الثانية لا لا إيه هذا الشيء ده وحط هنا في إفلاك الثانية. فنسبة النسبة في الحقيقة كيف النسبة بين الأصول العملية نسبتها مع نسبة الأصول العملية مع الأدلة الاجتهادية كيف نسبتها متأخرة رتبة؟ نسبة الأدلة الاجتهادية مع ذي البحوث التي هي من قبيل الاستنباط هكذا، يعني هذه العملية مقدمة على الأدلة الاجتهادية فضلا عن الأصول العملية. لماذا؟ لأن هذه العملية في الواقع بحث ثبوتي، توليد وتوالد ثبوتي، توليد وتوالد ثبوتي. غاية الأمر هذا التوليد والتوالد الثبوتي هذا التوليد والتوالد الثبوتي لا بد أن يتم على وفق موازين وضوابط لا هلوسة طبعا. وهذا على الحال هو الذي ذكر مرة بنا أمس أنه نقلة جديدة في علم الأصول. هو موجود في علم الأصول ارتكازا منذ قديم الأيام، اتفاقا حسب ما ذكر في تاريخ علم الأصول أول من كتب مسألة في علم الأصول عزي إلى زرارة وهشام بن الحكم، يعني قبل الشافعي. هم يقولون الشافعي كتب، الشافعي معاصر للإمام الرضا ويعني في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث، بينما زرارة عاش في منتصف القرن الأول وهشام الحكم وشيء من النص الثاني من القرن الثاني. فزرارة وهشام الحكم ألفا مسألتين في الأصول، اتفاقا هي هاي المسائل العقلية غير مستقلة، بحث الضد وبحث إذا ما أشتبه إما المقدمة أو النهي قبل الفساد. هذا مجرد احتمال تذكره، قد يكون تلقي من الباقر عليه السلام هو هذا الصحيح. بالعكس الأئمة أبو حنيفة بعدين يجي يتلصف لآخر المسائل وبعدين يبلورها باسمه. أقول أبو حنيفة يجي يترصص ياخذ المسائل من الصادق ثم يبلورها. يا شيخنا الجليل، عالم السرقات لازم تصير فطن بها شمشم قوي، أما إذا من شمشم قوي يصير صدج. أي في رصد من العلماء بدون تعصب كل مسائلهم مأخوذة منهم، كل مسائلهم بس يريد له جهد موسوعي كبير، جهد موسوعي كبير. أي هم يعترفون في باب الحج لولا رواية الباقر لحج رسول الله لما فهمنا الحج شيء، الإمام الصادق ما تبعه. على كل المقصود يوم ما كان هشام الحكم بعد ألف في هذا، هشام الحكم معاصر لزرارة نفس الشيء، يدل إذن من حوزة واحدة أخذوا هذا المعين. المقصود هذه المسألتان من المسائل العقلية الخمس غير المستقلة ألف فيها هشام الحكم وزرارة، وبعدهم ألف الفضل بن شاذان. فضل بن شاذان طبعا معاصر للرضا ومعاصر للجواد والهالي. المقصود يوم ما كان في الحقيقة إذن هذا السنف من علم الأصول ليس للتو، هو من بداية نشأة علم الأصول موجود، إلا أنه لم يبلور لم يفرز له إطار وكيان مستقل. المقصود على الحال، فبالتالي نعم. فبالتالي هذا النمط من الاستنباط يجب أرصفت له مسار وموازين وقواعد تختلف عن موازين الاستنباط بمعنى الاستكشاف. كيف في الأصول عملية؟ علماء الأصول أفرزوا الأصول العملية أنها ليست استنباط، وظائف عملية وموازينها تختلف وهل مجرى عن الأدلة الاجتهادية، بل حتى الأدلة الاجتهادية فيما بين بعضها البعض. كذلك يجب في الحقيقة أن يفرز مسار خاص للاستنباط بمعنى الاستخراج. لو دعي بأن كثير من المهارات الكبيرة القوية، يعني دعامة الفقه في الحقيقة، بحوث الفقه هو على الاستنباط بهذا المعنى، ليس الاستنباط بمعنى الاستكشاف ولا الأصول العملية، وأتي بشهادة على ذلك. أنتم لاحظوا من ذا المثال في المعاملات نصوص موجودة، إلا أن في هذه البحوث الكثيرة مثل مكاسب الشيخ الأنصاري الآن لاحظوها، إلا هي على حال مطابقة لما في الجواهر. كون الجانب التحليلي في المعاني على موازين وقواعد إلى ما شاء الله أكثر بحوث المكاتب، استناد إلى النصوص، لكن نصوص فوقية، شبيه البرلماني كيف يستل المواد من النصوص الدستورية من هذا القبيل تقريبا. فجملة المعاملات هكذا في الواقع، حتى في العبادات، وبعبارة أخرى حتى في باب القضاء، وبعبارة أخرى ما نبهوا وأكدوا وشددوا علينا أئمة أهل البيت عليهم السلام، حديث تدريه خير من 10 أحاديث ترويها، حديث تدريه خير من 100 حديث ترويه، حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، من 10 و100 إلى 1000. موجود هذه الروايات في كتاب معاني الأخبار للصدوق في بدايته، وموجودة أيضا في موجودة في كتاب التشريع وكتب أخرى رواية. خب دراية الحديث هو في الحقيقة إيش؟ دراية الحديث أن تنطلق أنت ليس من اللفظ إلى المعنى الاستعمالي أو التفهيم الجدي، هذه مرحلة. بعد ذلك عملية المناسبة بين المعادلات المستفادة من الألفاظ، استخراج أمور كثيرة من بطون دي المعادلات بموازين طبعا وضوابط وقواعد، قد تكون بالضوابط والقواعد مأخوذة من معادلات نصية لا مانع، لكن أنت تقسم معادلة في معادلة، توجد نظم معين منظومي، نظم منظومي لهذه المعادلات، تدخل معادلة في بطن معادلة، هذا التناسق، هذا التناسب دراية، استنتاج، استخراج، تشجير، تفريع. ففي الحقيقة إذا عمدة الفقه، لذلك لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، نفر يعني ذهبوا ليروا، النفر عبارة عن الذهاب إلى رسول الله أو الوصية بعد رسول الله، نفر ذهب إليه ليروي عنه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا؟ لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقه في الدين، ليتفقه بعد ذلك، يعني بعد ما يرووا يتفقه يفهموا، يعني نفس الدراية. وبعد ذلك تأتي ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمقصود أن التفقه وهو بعد الرواية يكون مستند الإنسان الوحي طبعا، يعني النقل الوحياني، النقل عن الوحي. بعد ذلك تأتي مسألة الدراية. الدراية هي على الحال عملية تحليل وفهم ولما جرى. فالمقصود أن الاستنباط بمعنى الاستخراج أمر بالغ الأهمية. نعم لابد أن يستند إلى ضوابط، إلى قواعد، إلى موازين، إلى براهين، لا يكون مجرد استدراك وتظني وعلى حال استهواء واستمزاج، لا، وإنما يكون طبق ضوابط وموازين وقواعد. على حال فإذا دخول هذه المسألة النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، دخولها في علم الأصول ليس بحسب تعريف علم الأصول الذي ذكره الأعلام ولا بحسب الضابط التي ذكرها الأعلام لعلم الأصول وهو الاستنباط بمعنى الاستكشاف، وإنما هو دخوله عبر تغيير تعريف علم الأصول أنه القواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي، أن نعرف الاستنباط بالأعم من الاستخراج والاستكشاف. والاستكشاف سواء للوظيفة الواقعية أو الوظيفة الظاهرية تشمل الأصول العملية. فأبقينا التعريف القديم على حاله، ولكن تصرفنا في كلمة الاستنباط. كلمة الاستنباط عبارة عن استكشاف واستخراج، سواء استكشاف واستخراج الوظيفة الواقعية أو الظاهرية تصير أصول عملية. هنا يكون التعريف جامع معنا بتغيير حقيقة معنى الاستنباط. إذا كانت ظنية لا تسمى تفقه في الآية الكريمة. إذا كانت لا نقول ليست تفقه، لكن درجة أنزل، درجة أنزل. ولسنا في صدد الآن الظن واليقين بقدر ما نحن في صدد الفرق بين البحث الإثباتي والثبوتي. البحث الإثباتي استكشاف، أما البحث الثبوتي بحث تحليلي توليدي توالدي تشجيري استخراجي بسط المجمل تفصيل المجمل علوم إجمالية جملية ثم يأتي التفصيل. هذا التفصيل بسط. انت لاحظ البديهيات في كل علم، البديهيات من بطن البديهيات تستخرج ما آلاف ماذا؟ آلاف الأمور النظرية. هذا البديهي كم يستوعب من في بطنه من البديهيات من التفاصيل النظرية. هذا التوالد ليس إثباتي، هذا التوالد استخراجي. العلم نقطة كثرها العلماء، ربما الجاهلون ليستعلموا المجهولات بالمعلومات، وليكن الجاهلون بالمجهولات ليستعلموا المجهولات بالمعلومات. فالنقطة هذه تقع كاملة فيها. لذلك يقولون سلسلة البديهيات التصورية ترجع أفرض إلى الوجود، سلسلة التصديقات ترجع إلى التناقض، وإن كان الأصح أن سلسلة البديهيات التصورية والتصديقية ترجع إلى الله لا إلى شيء آخر. أبدأ التصورات الباري أصدق التصديقات هو الواقعية اللامتناهية وهو الله، لا هو التناقض. أي مسامحة، مسامحة مع الطفولة الفلاسفة، هذه طبعا إشكال العرفاء على الفلاسفة وإشكال في محله استفادوه من الروايات. التناقض من أصحاب مدرسة الروضة، أما البالغين لا يعرفون أن التطبيقات التناقض يرجع إلى شيء قزم. لماذا التناقض؟ من يعتبر حدود لا محدود قبل الحدود، لا أن الحدود قبل لا محدود. عشان هذا بحث عقلي ما أريد أدخلكم فيه، ربما صعب شوية الآن تلك السورية. المهم احفظوها محفوظات إلى أن يأتي يوم إن شاء الله تتبين لكم. اللا محدود قبل المحدود، المطلق قبل المقيد، محال مقيد قبل المطلق. فبذلك التناقض حدود، النقيض حد للنقيض الآخر، والنقيض الآخر حد للحال لا محدود قبل. فمحال يكون التناقض أصدق التصديقات، لا، أصدق التصديقات الواقعية لا محدودة وهو الباري تعالى، وهو الباري تعالى. حتى التناقض يستعلم صدقه من كذبه إليه تعالى، إليه يرجع الأمر كله. المقصود فلاحظ الصحيح أن التصورات غير للكون المناطق والفلاسفة، الصحيح أن التصديقات والتصورات كلها ترجع إلى الله تعالى، هو الأول والآخر. فالمقصود أيا ما كان، مع ذلك من هذه المعلومة كيف تنفتق المعلومات الكثيرة الأخرى. كل التصورات بشكل هرمي ترجع إلى أس واحد، طبقة بعد طبقة، طبقة بعد طبقة. وكذلك في التصديقات، فإذا هذه بكيف عملية، ماذا عملية استخراج، استخراج. وهذا هو أس العلم طبعا، لو واحد يلتفت إليه في الحقيقة. سينبهكم لهذا المطلب، المنهج الذي اعتمد في التفسير منهج أمومة الولاية، ولاية الله والرسول والأئمة والمحكمات لهيمن على المحكمات، والمحكمات تهيمن على المتشابهات، يعتمد على نفس الفكرة. الفكرة هذه يعني اقتبسناها، اقتبسناها، فهمناها بحسب فهمنا القاصر من بيانات أهل البيت عليهم السلام. أم الكتاب، أمومة الولاية، الأمومة المراد بها هذه، أصل ينشعب منه، يتفتق منه الأمور الأخرى. هذه الفكرة أنا كل ما ذكرتها لكم. نرجع إلى نفس البحث. إذا الصحيح أن علم الأصول في الأصل أصول، يرجع إلى هذا المعنى، نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، المراد به في الأصل هذا المطلب. في الدرجة الثانية الأدلة الاجتهادية، في الدرجة الثالثة في الأصول العملية، الدرجة الأولى هو الاستنباط بمعنى الاستخراج. أئمة أهل البيت عليهم السلام ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأئمة عليهم السلام، استنباط أئمة أهل البيت ليس من قبيل استكشاف إثبات أو أصول عملية، من قبيل هذا الاستخراج. يقول الإمام الباقر عليه السلام في لاحظ تفسير البرهان أو نور الثقلين في سورة التوحيد، لو شئت لاستخرجت الدين كله من لفظة الصمد، بس من لفظة الصمد. هذه قدرته هو صلى الله عليه وسلم استخرج كله، الباقي الفقهاء ليس لهم قدرة من هالباب. على كل بخلاف المعصوم عندها القدرة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدرته بعد أعظم من الأئمة، لذلك صلاحية التشريع للرسول فوق صلاحية تشريع أئمة أهل البيت. وهناك درجة من ذلك خاصة بالله تعالى، لذلك هناك فرائض الله، سنن النبي ثم سنن المعصومين. على كل هذه أمور يجب أن نلتفت لها، وهذه النقلة الجديدة التي الآن في بلورة علم الأصول يجب أن نستيقظ ونتنبه إليه بشكل جيد ودقيق. ومرارا نبهت الأخوان، مرت وستمر مسائل عديدة ليست من الاستنباط بمعنى الاستكشاف، بل من الاستنباط بمعنى الاستخراج، فحاولوا تفرزوها عن الاستنباط، فتكون حينئذ منظومة بديعة جيدة تقيم قواعد ونكات في كيفية ضوابط هذا الاستنباط. خب نروح إلى البحث اللاحق في هذه المسألة. نعم. غيب، كل مجهول غيب، هو يعني غيب نسبي، كل مجهول غيب نسبي. صدور، صدور تفصيلي وصدور، صدور اجمالي، ذرائع، طبعا ظنية لنا حلوسية. طبعا إذا اعتمد على والإثبات، من قال بأن الإثبات هو مطابق مئة بالمئة لما عند الله؟ هذا موارد ما يدري إلى المدار، المدار على ورود الدليل ليس المدار على المدار على. لذلك هم عليهم السلام أبطلوا القياس الظني كمنهج ثبوتي، لأن هذا ليس منهج ثبوتي صحيح. القياس التشبيه الظني ليس صحيح. أما إذا اعتمد على تحليل أستطيع أن أستخرج من لفظة الإنسان أنه جوهر جسم نامي على لا، مع أنه ما ورد به نص، ما ورد به نص تفصيلا، لكن ورد النص به مجملا. قال إنسان، أنا استكشفت من إنسان جوهر جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق مدرك الكليات مائت. أوه، هذا نص بها النص. نعم نص بها النص مجملا مدمجا، ولم ينص بها النص مفصلا. وهذا معاك لما، لما إذا كان عنوان الإنسان في الحقيقة عنوان رتب عليه هذا الأثر، فهذه مجموعة العناوين باجتماعها رتب عليها الأثر. هذا معنى حينئذ إذا يأتينا عنوان خاص، ولما جرى بحث مثل الخاص والعام مر بنا أن الخاص ليس الآن، أن الخاص ليس معدم لملاك العام، هذا ورد في النص التفصيلي. لا، بس إجمالي نفهم من هذا أن الشاعر لما يرتب على الإنسان حكم ولقد كرمنا بني آدم، يدل على أن الإنسانية في اقتضاء الكرامة، في مانع قد يمنع عن كرامة الإنسانية أن يكون إنسان ظالم معتدي متجاوز فاحش فاسق على بحث آخر، وإلا الإنسانية في نفسها تقتضي الكرامة. لذلك الكافر لما يموت يحرم المثل في جسده، لماذا؟ لأن هذا ما يرجع إلى كفره، يرجع إلى فعل الله وهو البدن، الكرامة موجودة باعتبار فعل الله. وهذا المجرى. فالمقصود هذه البحوث التحليلية، نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، وهذا معناه. أنت شريطة لا تخرج. طبعا الفقهاء ليسوا معصومين، لذلك يخطئ بعضهم البعض، لذلك ينتقد بعضهم البعض، وهذه يسمى عملية المراقبة الجماعية لكي تبقى الجادة وسطى متوازنة. ولكن الصحيح هو هذا. على أي حال هذا البحث مهم، مهم جدا، وكما ذكرت لكم فترة جديدة مرحلة جديدة أخطر من كل مراحل علم الأصول التي مر بها، بس خطرة طبعا في قد مزلات قطعا، يجب أن نتوخى عن السقوط في القياس في المصالح المرسلة سد الذرائع كذا. أنا ذاكر بحوث عن هذا المطلب في ملكية الدولة، هي بحوث لطيفة تعتبر خمس قواعد فقهية ذاكر في ملكية الدولة. خطرة طبعا، لكن معنى أن خطر كل شيء، كل شيء مهم فيه، فيه مخاطر يجب أن سلوك الجادة الوسطى إن شاء الله. منحث من المنحث الآخر أخسان الله، وصلى الله على محمد وعلى آله. في المهنة في كسري هو واحد يحط إذان.